اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أسببين، أنت الهدى والنور يا ربا هو الحق المبين. يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين، كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون. وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون، لو فكروا في خلقهم يوما لعادوا مهتدين. تلك الطبيعة حسنها يختال في برد الفتون، تلك النجوم الزاهرات جمالها يسبي العيون، تلك الجبال الراسيات شوامخ لا يمحين، تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألمت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون، فسقيتنا ماء زلالا لذة للشاربين. يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين. رمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين، يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الصابرين. يا رب إن أغنيتني وكتبتني في الموسرين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الشاكرين. يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين، لتكن دموعي أدمع المتضرعين التائبين. سبحان العظيم الذي خضعت لعظمته الرقاب، سبحان الحكيم الذي حار في حكمته أولو الألباب، سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء، سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى، سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا. لك الحمد تعظيما لوجهك قائما، يخصك في السراء مني وفي الضراء. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله، على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى. لك الحمد يا ذا الكبرياء، ومن يكن بحمدك لا شكر فقد أحرز الشكر. لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر، أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى. لك الحمد أضعافا مضاعفة على لطائف ما أحلى لدينا وما أمرى. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء، على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أن توفقتنا له، وعلمتنا من عندك النظم والنثر. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرا. لك الحمد كم من عسرة قد أقلتنا، ومن ذلة ألبستنا معها سترا. سبحان الذي لم يزل بالنعم منعما وبالمعروف معروفا وبالإحسان محسنا وبالكرم موصوفا. كل يوم هو في شأن يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا ويجبر كثيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، سبحان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر. إلهي، عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى والستر، عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر، عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعر بأنك أنت الإله الأحد. إلهي، فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي على العلم بك، لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك، على رغم أنف الجحود الكنود آمنت بك ثم آمنت بك. رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك، ومحياي ربي وغفران ذنبي وموتي وبعثي إلى رحمتك. إلهي إلهي، تباركت في علاك فإني آمنت بك. إلهي إلهي، تعاليت في ثناك فإني أسلمت لك. إلهي، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق،

بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. يا سميع الدعاء اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكننا معهم في دار القرار، ووفقنا اللهم بحسن الإقبال عليك والتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك، ونجنا اللهم برحمتك من النار وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار. اللهم وألهمنا ذكرك ووفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك يا ربنا يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، يا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات، هب لنا ما سألناه وحقق رجاءنا فيما تمنيناه، يا جواد يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، اللهم وابعث المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته، ووفقنا للسير على نهجه. اللهم ارض عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله الأستاذ حمد ابن محمد الدريهم على ما قدم، وجعله في ميزان حسناته، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به جميع من سمعه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من هذا الإصدار، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراجع مادة هذا الإصدار: القصيدة النونية لابن القيم، الدعاء من الكتاب والسنة للشيخ سعد بن علي بن وهب القحطاني، آمنت بالله ديوان للشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، أشواق الغرباء ديوان للدكتور محمد وليد، حتى ترضى ديوان للشاعر مصطفى عكرمة. أيها الإخوة، بموجب قائمة إصدارات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 74، وبموجب تهريس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11747.